بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين، وضيفي المعتاد سماحه السيد اخضر المدني. قبل ان نبدا معه الحديث اذكركم كالمعتاد ان هناك ايميل سوف يظهر اسفل الشاشه لاستقبال اسئلتكم الفقهيه على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحه السيد اخضر المدني. حياكم الله سماحه السيد، وماذا سيكون موضوع هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم في تكفين الميت. يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. طبعا لا فرق أن يكون الميت صغير أو كبير، رجل أو امرأة. الثوب الأول يسمى بالمئزر، كما قلنا أنه يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. الثوب الأول يسمى بالمئزر، والثوب الثاني يسمى بالقميص، والثوب الثالث يسمى بالإزار. نأتي بالنسبة إلى الثوب الأول. الثوب الأول اللي هو المئزر، هذا يغطي المنطقة ما بين السرة إلى الركبة. إذن المئزر يغطي هذه المنطقة التي تكون محصورة ما بين السرة وما بين الركبة. هذا احتياط لزومي، الأحوط لزوما، وطبعا بالنسبة للاحتياط اللزومي يكون المكلف مخير به، مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن بالنسبة للقميص الأول اللي بالنسبة للثوب الأول يسمى المئزر، الأحوط لزوما أن يستر المنطقة الممتدة ما بين السرة إلى الركبة، والأفضل أن يكون ساترا للمنطقة ما بين ما بين الصدر إلى القدم. هذا بالنسبة للثوب الأول الذي يكفن به الميت. عندنا الثوب الثاني، الثوب الثاني يسمى بالقميص، والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين. المقصود بالمنكب هو ملتقى الكتف، هذا الكتف والعضد، هذه المنطقة تسمى بالعضد، فإذا هذا المنكب. فالقميص يكون ساتر ما بين المنكب إلى منتصف الساق، يعني منتصف الساق ما بين الركبة وما بين القدم، هو هذا منتصف الساق. إذن بالنسبة للقميص الثوب الثاني الأحوط لزوما أن يكون من المنكبين، من هذه المنطقة إلى منتصف الساق، إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين. الثالث، الثوب الثالث وهو يسمى بالإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، يعني هذا الإزار، هذا الثوب يجب أن يكون ساترا وشاملا لجميع البدن، والأحوط أن يكون طولا، يعني بالنسبة للإزار أن يشد طرفاه، يعني يشد طرفاه، طرف الإزار من ناحية الطول، الطول الأحوط وجوبا أن يكون طول الإزار بحيث يشد طرفاه، يعني من طرف الرأس يشد، وكذلك أيضا من طرف القدمين يشد. هذا من ناحية الطول، تحديد الإزار من ناحية الطول. أما من ناحية العرض، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، يعني من الطبقة، من تطبق الإزار على الميت، فأيضا الأحوط وجوبا أن يقع أحد طرفيه على الطرف الآخر. طيب سيدنا، القميص هناك تحديد للعروض ما تلعب؟ لا، ليس تحديد، ليس هناك تحديد، فقط التحديد بالنسبة للطول وبالنسبة، طبعا حددنا، نعم الطول حددنا، فقط العرض يعني. لا يوجد تحديد. نعم بالنسبة للإزار هناك تحديد من ناحية الطول ومن ناحية العرض. والأحوط استحبابا في كل واحد منها، الأحوط استحبابا في كل واحد من هذه الأثواب اللي هي المئزر والقميص والإزار، والأحوط استحبابا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه. في كل قطعة من قطع الكفين الأحوط استحبابا أن يكون كل قطعة من هذه القطع ساترة لما تحتها غير حاكي، يعني مو شفافة القطعة بحيث جسد يعني من تباوع من خلال القطعة تشاهد بدن الميت. هذا احتياط استحبابي، وإن كان الأقوى فتوى بعد الاحتياط استحبابي، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع. خلي الثوب الواحد يكون حاكي لكن الستر بالمجموع يحصل، ثوب حاكي لكن عندما تخلي الثوب الآخر مثلا المئزر يكون رقيق وشفاف ويرى جسد الميت، لكن من تخلي القميص فوقه ثم بعدين تجيب الإزار فوقه راح يحصل الستر بمجموع هذه الأثواب الثلاثة. طيب سيدنا، القميص قد لا يغطي مثل الرأس أو القدم، يعني بينما الأزار يغطي، قد يكون هناك على كلامكم يعني نعم يكون الثوب شفاف. نعم إذا نعم هو إذا حصل الستر بالمجموع هذا يكفي، إذا حصل الستر بالمجموع يكفي، أما إذا لا فد منطقة من جسم الميت يعني كان شفاف ويرى، طبعا في هذه الحالة لا يجوز. إذا تعذرت القطعات الثلاثة اقتصر على الميسور. هذه القطعات الثلاثة اللي هي المئزر والقميص والإزار، القطعات الثلاثة بمجموعها تعذرت القطعات، لكن أكو ميسور، في هذه الحالة عليه من يقتصر على الميسور، يعني المئزر والقميص والإزار ذني متعذرات، في هذه الحالة يعني يسقط هذا، يسقط التكفين الميت هنا، يسقط الوجوب؟ لا ما يسقط الوجوب، وإنما يقتصر على اليمن، يقتصر على الميسور. شنو هو الميسور؟ شنو هو الموجود؟ شنو المتوفر؟ هو يقتصر عليه. فإذا دار الأمر بينها، يعني عندنا مثلا قطعة من الكفن، قطعة قماش، هذه تكفي إما مئزر أو قميص أو إزار، في هذه الحالة ماذا، من يقدم؟ يقدم الإزار. عندنا قطعة واحدة، هاي القطعة قطعة قماش واحدة، هاي تكفي إما مئزر أو قميص أو إزار، بهاي الحالة شو نسوي؟ شنقدم؟ نقدم الإزار اللي هو طبعا يكون أكبر، يغطي جميع بدن الميت، شامل لجميع بدن الميت. وعند الدوران بين المئزر والقميص، عند الدوران يعني عندنا قطعة قماش تكفي إما قميص وإما مئزر، في هذه الحالة ماذا نقدم؟ نقدم القميص. وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به. عندنا شيء من الكفن، هذا الشيء من الكفن قليل يستر عورة الميت فقط، في هذه الحالة يتعين الستر به. إذا فقط عندنا هاي قطعة القماش تستر عورة الميت فقط العورة، نعم في هذه الحالة يتعين أن نستر بها عورة الميت. وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل في هذه الحالة، يعني يدور الأمر هاي القطعة تكفينا إما تستر قبل الميت أو تستر دبر الميت، يقدم طبعا في هذه الحالة يقدم ستر قبل الميت. لا يجوز التكفين بالمغصوب، يعني لو عندنا قطعة قماش مسروقة مغصوبة، هل يجوز التكفين بهذه قطعة القماش المغصوبة؟ لا يجوز ذلك، بمعنى أنه حرام. زين، إذا انحصر ما عندنا قطعة قماش، يعني قماش آخر مباح ما عندنا حتى نكفن بالميت، عندنا فقط قطعة قماش مغصوبة، لا توجد غير هذه قطعة القماش المغصوبة، هل يكفن الميت في هذه الحالة بقطعة القماش المغصوبة أم يدفن عاريا من دون تكفين؟ لا، يدفن عاريا من دون تكفين. لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، يعني الميت كفناه بعد التكفين، بعد تكفين الميت تنجس الكفن، مرة يتنجس الكفن من نجاسة خارجة من بدن الميت، من نفس بدن الميت مثلا دم، بعد تكفين الميت خرج دم من بدن الميت ونجسنا الكفن، أو لا نجاسة خارجية ليس من الميت، مثلا أحد المشيعين مثلا طلع من عنده دم نزف، مثلا الألف مالته نزف، وقع هذا الدم على اليمن على كفن هذا الميت. فإذا إذا تنجس كفن الميت بنجاسة خارجة من الميت أو بنجاسة خارجية ليس من الميت، وجب إزالتها، وجب إزالة من هذه النجاسة التي تنجس الكفن بها، يعني يجب أن يطهر الكفن. إذن وجب إزالتها حتى ولو بعد الوضع في القبر، بعد الميت يعني ما هايلين التراب عليه، ما دافنين الميت، وإنما فقط نزلوه في القبر، وحصلت هذه النجاسة في الكفن كما قلنا نجاسة خارجية أو من بدن الميت، طبعا وجب إزالتها، أي إزالة هذه النجاسة ولو بعد الوضع في القبر بغسل. نجيب إناء مثلا، نجيب إبريق، أو نغسل الكفن، المنطقة التي تنجست مثلا بالدم، نغسل هذه المنطقة. إذا مثلا ماكو ماء، فالنجاسة هاي مو من خلال الغسل، لأنه كما قلنا أنه ماء ما موجود مثلا، أو ما نقدر استعمل الماء لأي سبب كان، فتزال هذه النجاسة من الكفن من خلال القرض، يعني تقص هذه القطعة المتنجسة بالدم المتنجسة من الكفن، مقص ونقص هذه القطعة المتنجسة من الكفن التي سقط عليها الدم، بس بشرط أنه لا تؤثر على ساترية الكفن. أما إذا أثرت على ساترية الكفن ففي هذه الحالة لا يجوز، يعني هاي عندما نقصها لا تخرج الكفن عن كونه ساتر، أما إذا قصيناه وأخرجت الكفن عن كونه ساترا في هذه الحالة لا يجوز. القدر الواجب من الكفن، القدر الواجب من الكفن المقصود به القطع الثلاثة من الكفن، وهي المئزر والقميص والإزار، وكذلك أيضا وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة مثل العمامة التي يعمم بها الرجل. هاي منين عندنا بالنسبة القدر الواجب من الكفن، وكذلك بالنسبة للمستحبات المتعارفة، يعني القطع الثلاثة بالإضافة وهي القدر الواجب، وكذلك أيضا بالنسبة للمستحبات مثل العمامة، هاي منين تخرج؟ هاي تخرج من أصل التركة، مقدمة على الدين وعلى الوصية. إذا عندنا ماذا نقدم أولا؟ نقدم أولا القدر الواجب من الكفن وأيضا المستحبات، هاي نقدمها على من؟ نقدمها على الدين. يعني أول إذا مات الميت شو نطلع؟ نأتي إلى التركة، نطلع من التركة القطعات الثلاثة من الكفن، القدر الواجب من الكفن، وكذلك المستحبات المتعارفة مثل العمامة. الباقي طبعا راح يروح نطلع الدين أيضا بعد ذلك، ثم بعد الدين الوصية، وصية الميت، يعني الميت مثلا إذا موصى بالثلث نطلع الثلث، ثم يتوزع الباقي من التركة يوزع على الورثة. وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه، ليس فقط يعني القطع الواجبة أو القدر الواجب من الكفن والمستحبات المتعارفة، ليس فقط هذه يعني تخرج من أصل التركة قبل الدين وقبل الوصية، وإنما أيضا مؤنة تجهيز الميت ودفنه، مثل من سدر، كافور، ماء الغسل، قيمة الأرض، وما يأخذه الظالم، يعني قيمة أرض الدفن، نعم قيمة الأرض الدفن، نعم، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمل بسيارة مثلا، والحفر، أجرة الحفار أيضا كذلك، وإلى آخره، مثلا طابوق الجص، مثلا اللبين إلى آخره. هاي الأمور منين نطلعها؟ هذه الأمور منين تخرج؟ هاي كذلك أيضا تخرج من أصل التركة، مقدمة على الدين ومقدمة على الوصية أيضا. أحسنت مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في تكفين الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا. السؤال الأول من شخص يقول: أرجو أن توضحوا لنا كيفية غسل الجناب الترتيبي. الأحوط وجوباً إذا الشخص أراد أن يغتسل غسل ترتيبي، فالأحوط وجوبا أن يغسل تمام الرأس، هذا أولا طبعا، يغسل تمام الرأس ومنه العنق ومنه الرقبة. إذن هناك سمحت السيد احتاط احتياطا وجوبيا بغسل تمام الرأس أولا، يعني قبل أول شيء أول ما يغسل يغسل الرأس ومنه العنق ومنه الرقبة، ثم بعد ذلك بقية البدن. يعني لابد على الأحوط وجوبا أن يرتب ما بين غسل الرأس والرقبة وما بين البدن، بأن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك يغسل البدن. أما إذا عكس، يعني غسل البدن ثم بعد ذلك قام بغسل الرأس والرقبة، طبعا يعتبر الغسل باطل في هذه الحالة. إذن الأحوط وجوبا والاحتياط الوجوبي كما قلنا مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط، يعني يغسل الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك البدن، أو لا يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن يغسل الرأس والرقبة تمام الرأس ومنه الرقبة ومنه العنق ثم بعد ذلك البدن. البدن شلون يريد يغسله؟ يغسله دفعة واحدة كل البدن، أو يغسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، أو لا يغسل الجانب الأيسر ثم بعد ذلك الجانب الأيمن؟ بأي كيفية غسل البدن هذا يجزي، ولكن الأحوط استحبابا أن يقدم الجانب الأيمن عند الغسل من البدن. يعني من يغسل، يعني غسل الرأس والرقبة ينتقل إلى الآن إلى البدن، يريد يعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي، يغسل يغسل الجانب الأيمن، يكمل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر. يعني سيدنا لو بدأ بالجانب الأيسر لا يضر في لا فرق في ذلك، لا فرق، وإن كان هو مخالف للاحتياط الاستحبابي جه. لكن الغسل يعتبر صحيح إذا غسل الجانب الأيسر، بدأ بالجانب الأيسر جه. السؤال في الزكاة يقول: هل يجوز أعطاء الزكاة لمن يدعي الدين؟ نعم، لا يجوز أعطاء الزكاة لمن يدعي الدين. يعني إجاك شخص مثلا قال لك أنا مطلوب، أنت عندك زكاة مثلا، زكاة تمر عندك مثلا أو زكاة حمطة، فإجاك شخص قال لك مثلا أنا عند علي ديون، الناس تطلبني، فهاي المبالغ أنا ما أقدر أسددها، فبلك تنطين من الزكاة. في هذه الحالة هل يجوز إعطاءه يصدق، وهل يصدق ويجوز إعطاءه من الزكاة؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين إلا إذا حصل عندك علم، علم وجداني حصل، أنت تدرب هذا الشخص مثلا، زيد يطلب هذا الشخص مثلا كأنه عملية القرض مثلا، أو مثلا في ذمة هذا الشخص حصلت أمامك أنه اقترض من هذا الشخص، فأنت عندك علم وجداني، إذا عندك علم وجداني بأن هذا الشخص مطلوب يجوز لك أن تعطيه الزكاة، أو بحجة معتبرة مثلا شهود عدول شهدوا لك انه اثنين فاكثر مثلا شهدوا لك قالوا يا ابو هذا الشخص ترى عليه ديون، يجوز ايضا انت في هذه الحالة تعطيه من الزكاة. سؤال هنا يقول: هل يجوز الزواج بمعقودة الاب؟ نعم، لا يجوز الزواج بمعقودة الاب. يعني مثلا الاب عقد على امرأة، فقط العقد، يعني سواء دخل بيها او ما دخل بيها، يعني إذا عقد عليها الأب أو قبل الدخول طلقها، يجوز للابن انه يتزوج هذه؟ لا يجوز ذلك. اذا بمجرد العقد على المرأة حتى وان طلقت قبل الدخول لا يجوز للابن ان يتزوج بها من هذه المرأة. طيب سيدنا هل يجوز يعني ام يحرم يعني الزواج من معقودة الابن؟ والعكس ايضا كذلك، الابن اذا عقد على امرأة طلق هذه المرأة قبل الدخول، طبعا اخوه اذا دخل بها بالتأكيد انه هذه هذه المرأة زوجة الابن اللي دخل بها، بالتأكيد انه هذه تحرم على الاب. اذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول، الابن عقد على هذه المرأة وطلقها قبل الدخول، هل يجوز للاب ان يتزوج بمعقودة الابن؟ كذلك ايضا لا يجوز حتى وان كان طلقها هو قبل الدخول. سؤال يقول هل يحرم وطء المستحاضة وهل يحرم عليها الدخول في المساجد؟ لا يحرم وطء المستحاضة، يعني بالنسبة للمستحاضة سواء كانت هذه المرأة استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كبيرة لا فرق في ذلك، يجوز وطء المرأة المستحاضة بالنسبة للزوج، وكذلك يجوز للمرأة المستحاضة كما قلنا لا فرق أن تكون هذه استحاضة قليلة أو متوسطة أو كبيرة، يجوز لها الدخول إلى المساجد، يجوز لها أيضا أن تمكث في المساجد، يجوز لها أن تضع شيء في المساجد، يعني مثلا عندها فتحة تريد تضعها في المسجد، كل هذه الأمور جائزة بالنسبة للمرأة المستحاضة. نعم هذه الأمور لا تجوز محرمة على مثلا على المرأة الحائض، على المرأة النفساء، أما بالنسبة للاستحاضة مهما كانت الاستحاضة حتى وإن كانت الاستحاضة كبيرة هذه الأمور اللي ذكرناها تكون جائزة للمرأة المستحاضة. جهل. سؤال في المؤنة يقول هل هناك فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه وما ينتفع به مع بقاء عينه؟ نعم احنا عندنا بالنسبة للأعيان اللي تصرف في المؤونة أكو أعيان يعني هي بنفسها تصرف، مثل من يعني هي يعني انت من تريد تصرف هذه الاعيان هاي العين مالتها تذهب ما تبقى عين بعد، مثل من مثل يعني المواد الغذائيه مثلا السكر الشاي مثلا الزيت الى اخره الطحين التمن الى اخره، هذه تعتبر من المؤونه، طبعا اذا صرفها الانسان خلال السنه تعتبر هذه من المؤونه، عليها خمس؟ لا ليس عليها خمس، هذه تعتبر من المؤونه. وعندنا بعض الأعيان نوع آخر قسم آخر من الأعيان، الأعيان هاي تبقى ما تصرف ما تذهب العين مالتها، مو مثل الطحين مثلا والسكر. يعني الطحين والسكر جناب سيد لو بقى زيادة لا يبقى زيادة يخمس هذا واحد. نعم لكن إذا أنت صرفتها ذهبت العين مالتها، مثلا السكر تستهلكته شربت مثلا خليت على الشاي وشربت، هذا بعد عليه خمس؟ لا ليس عليه خمس. عندنا القسم الآخر من الأعيان أعيان باقية أنت تحصل المنفعة مالتها تستفاد من المنفعة مالتها ولكن اللي هي العين نفس العين باقية، مثل الأواني مثلا، مواد منزلية مثلا تستعملها بالبيت، مواد كهربائية أيضا تستعملها بالبيت، فراش مثلا إلى آخره، هذه أنت هاي العين مالتها باقية تبقى سنة اثنين ثلاثة أربعة كل عين بحسبها يعني، فهاي عليها خمس إذا استعملتها بالمؤونة، يعني بطانية أنت فرشتها واستعملتها، إناء مثلا أنت أيضا استعملته عليها هذه؟ لا ليس عليها خمس إذا استعملتها خلال السنة، يعني تستثنى من الأرباح وليس فيها خمس. جيد. سمح سيد كثير ما يسأل هذا السؤال يقول هل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية؟ لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية، طبعا هاي البنوك الحكومية المقصود بها في الدول الإسلامية، لا يجوز الاقتراض من هذه البنوك ويعتبر هذا القرض ربا، يعتبر ربا محرم، إذا لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية لأنه ربا محرم. طبعا يعني عند الاقتراض من البنك الحكومي يبطل القرض ويبطل الشرط، ليس فقط يبطل الشرط وإنما يبطل القرض ويبطل أيضا الشرط، يعني شرط الزيادة، يعني أنت اقترضت من البنك مثلا مليون دينار واشترطوا عليك مثلا فائدة مثلا 50,000 دينار، القرض يبطل وكذلك أيضا الشرط يبطل. يعني المليون يعتبر هذا القرض باطل، وكذلك أيضا هذا يعتبر الشرط كذلك أيضا باطل. لماذا؟ يعني لماذا يبطل القرض؟ لأنه البنك لا يملك هاي الأموال، باعتبار أنه هاي الأموال مجهولة المالك، البنك ما يملك هاي حتى يقرضها إليك، فلذلك يبطل القرض. لأنه كما قلنا أنه أنت من من من مثلا إذا شخص يقرض الشخص يعني مثلا أموال، كن هاي الأموال مملوكة إليه، فإذا كان البنك وهو جهة ليس شخص مثلا، هاي الأموال اللي عنده هي مجهولة المالك، فمن يقرضها الشخص هي ليست ملك البنك حتى يقرضها إلى هذا الشخص، إذن يبطل القرض ويبطل الشرط أيضا كذلك. طبعا إذا شخص أراد الآن، يعني الآن كثير من الأخوة يجون يسألون يقولون مثلا السلفة تطين الدولة عفوا تطين الآن سلف 5 ملايين مثلا، تطين 10 ملايين، هل يجوز أخذ هذه السلفة؟ بنية القرض لا يجوز ذلك، ولكن ماذا تأخذ؟ تأخذ بنية مجهول المالك. يعني أنت السلفة من تأخذها من المصرف الحكومي مو تأخذها بنية القرض، وإنما تأخذها بنية مجهول المالك. أنت تعلم، نعم أنت تعلم أنهم راح يستقطعون أيضا من هذا المبلغ، راح يستقطعون فائدة، حتى مع علمك، حتى مع علمك بهذا بأنهم راح يستقطعون فائدة تضاف على المبلغ اللي أنت راح تأخذه، مع علمك بذلك يجوز أن تأخذ هذا المال بنية مجهول المالك لا بنية القرض. طبعا أنت إذا أخذت القرض بنية مجهول المالك أنت بعد ما تقدر تمتنع. طيب التسديد بأي نية راح يكون؟ لا أنت سدد بعد، أنت بعد ما تقدر تتخلف، ما تقدر ما تسدد، يعني أنت لابد هذا المبلغ تسدده والزيادة اللي فيه، وتسدد الزيادة أيضا كذلك. إحنا نقول أنه عند هذا المبلغ يأخذ بنية مجهول المالك وليس بنية القرض. طيب سيدنا الحكم نفسه يجرى على البنوك الأهلية؟ كلا، بالنسبة للبنك بالنسبة للبنك هذا الكلام اللي تكلمنا عليه بالنسبة للبنك الحكومي، أما بالنسبة إلى البنك الأهلي طبعا بالنسبة للأكو بعض المصارف تكون مختلطة، يعني حكومية زائدا أهلية مشترك، هذا يكون هذا حكم البنك الحكومي المختلط المشترك، ياخذ نفس حكم الحكومي. عندنا بالنسبه للبنوك الاهليه اللي هي يعني قطاع خاص، يعني اموالها عائده للاشخاص مثلا، لا يجوز الاقتراض من هذه البنوك، البنوك الاهليه الكلام عليه، لا يجوز الاقتراض. بأي نية كانت؟ نعم لا يجوز، يعني ماكو فد تصحيح لي. بالنسبه الى الاقتراض من البنوك الحكوميه قلنا انه تاخذ بنيات مجهول المالك، ولكن بالنسبة للبنوك الأهلية لا يجوز الاقتراض منها بشرط الفائدة، إذا تشترط عليك الفائدة زين، إذا اقترضت أنت من البنك الأهلي صح القرض، مو مثل البنك الحكومي، البنك الحكومي لا يصح القرض كما قلنا، إذا اقترضت من البنك الحكومي بنية القرض لا يصح القرض، يعني يبطل القرض ويبطل الشرط. هنا إذا اقترضت من المصرف الأهلي القرض صحيح، يصح القرض، ولكن ماذا يبطل؟ يبطل الشرط. يعني أنت رحت اقترضت 1,000,000 دينار منين؟ من مصرف أهلي، القرض هذا صحيح، مشترطين عليك زيادة ربا 100,000، بالنسبة للشرط الزيادة باطلة، أما بالنسبة للقرض القرض يكون صحيح في هذه الحالة. حتى لو كان هذا البنك الأهلي يعني يسمى مثل بنك إسلامي؟ طبعا بالنسبة للبنوك الإسلامية إلها طريقة تعامل، يعني يعني كأنه مثلا يحسبون لك فد نسبة من الأرباح، يعني أنت تعطي مبلغ من المبالغ يعطوك نسبة، يعني مضاربة، إذا كان بنحو المضاربة مثلا هذه العملية صحيحة، يعني أنت تنطيهم المبلغ، تودع المبلغ عندهم، هم المبلغ يشغلوا هاي الأرباح، يوزعوها على اليمن، يوزعوها على رؤوس الأموال اللي هي مثلا اللي عندهم، يوزعوها بالنسبة، إذا كان بهذه النحو العملية تكون صحيحة. سمح سيد اسمح لي فاصل ومن ثم نكمل بقية الحديث. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم مرة أخرى قبل أن نبدأ الأسئلة أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @karbala-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سؤال يقول: هل يجوز الافتتاح للصلاة بتكبيرة واحدة؟ نعم، بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح يجزي تكبيرة واحدة، يعني تكبر تكبيرة واحدة تكبيرة افتتاح وهي تعتبر تكبيرة إحرام، ولكن يستحب أن تأتي بسبع تكبيرات. هذا المستحب. هذا احنا قلنا بأنه بالنسبة للواجب يجزي واحد. تكبيرة واحدة، تكبيرة افتتاح واحدة هي تعتبر هاي تكبيرة افتتاح تكبيرة إحرام، ولكن يستحب أن يأتي المصلي بسبع تكبيرات، يعني الله أكبر الله أكبر إلى سبع تكبيرات. والأحوط الأولى أن يجعل التكبيرة الأخيرة شو يعتبرها؟ يعتبرها تكبيرة إحرام. الأحوط الأولى احتياط استحبابي يجعل التكبيرة الأخيرة من التكبيرات السبعة شو يعتبرها؟ التكبيرة الأخيرة يعتبرها تكبيرة إحرام، ويأتي بالبقية بقصد بقصد القربة المطلقة، يعني يأتي بالستة بقصد القربة المطلقة. أما بالنسبة للأخير فيعتبرها تكبيرة إحرام، يعني ليس الأولى. لا ليس فقط الأخير. ليس الأولى. جيد. السؤال الآخر يقول: هل يجوز تناول المعلبات بأنواعها؟ نعم، بالنسبة للمعلبات يعني الآن توجد كثير من يعني المواد الغذائية المعلبة، يجوز تناول هذه المعلبات عدا اللحوم، يعني المعلبات اللحوم المعلبة وكذلك أيضا الشحوم المعلبة، لأنها لها أحكام خاصة، يعني لابد أن يكون اللحم المعلب أو الشحم لابد أن يكون من حيوان مأكول اللحم وهذا الحيوان مذكى حتى يجوز تناولها يجوز أكلها. أما بالنسبة لبقية المعلبات مثلا الآن توجد مثلا يعني قيمار أو جبن مثلا أو فاصوليا ومواد غذائية أخرى معلبة، هل يجوز تناول هذه المواد المعلبة؟ نعم، يجوز تناول هذه المواد الغذائية المعلبة حتى وإن ظن عند ظن أنه بعض محتوياتها مثلا لا يجوز، أو بعض هذه المواد الغذائية حتى وإن حصل عند ظن أنه لا يجوز أكلها. طيب سيدنا، هل يجوز عليه الفحص التأكد من خلوها من بعض الأشياء التي يعني قد تكون محرمة؟ نعم، لا يجب عليه أن يفحص محتويات هذه يعني المواد الغذائية المعلبة، لا يجب عليه أن يفحص هل أنه هذه المواد الغذائية تحتوي على يعني بعض الأكلات التي لا يجوز أكلها، لا يجب عليه الفحص. سؤال هنا يقول: هل يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته؟ نعم، يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته إماما أو مأموما. مثلا شخص دخل إلى الجامع صلى صلاة منفردا، صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاها بشكل منفرد، هل يجوز في هذه الحالة يعيد نفس الصلاة اللي صلاها منفرد؟ هل يجوز له إعادة هذه الصلاة إماما، يتقدم يصير إمام ويصلي نفس الصلاة صلاة الظهر مثلا يعيدها إماما؟ يجوز، نعم يجوز. مأموما كذلك يصلي منفرد، صلى منفرد صلاة الظهر، بعد شوية إجا إمام وصلى جماعة وصلوا ناس وراء مأمومين مثلا، أو هو أراد مثلا إذا أراد أن يصلي خلف مأموما، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له إعادة هذه الصلاة كما قلنا إماما أو مأموما. سؤال في السلام يقول: هل يجب رد السلام فورا؟ نعم، يجب رد السلام فورا، يعني إذا شخص سلم عليك قال السلام عليكم أو السلام عليك، أنت لابد أن يكون أيضا رد السلام لهذا الشخص لابد أن يكون رد السلام فوري أيضا. طيب سيدنا، إذا أخر الرد يعني عصيانا أو نسيانا؟ إذا شخص أخر رد السلام عصيانا متعمد يعني، أو لا هذا الشخص كان ناسي فأخر رد السلام بحيث خرج عرفا عن صدق الجواب، يعني بحيث هذا ما يصدق عليه جواب لذلك السلام عرفا، يعني هذا الشخص انت من ما رديت عليه بشكل مباشر بشكل فوري اخرت الرد بحيث عرفا ما يصدق إذا جاوبت عرفا، ما يصدق عليه أنه هذا جواب لذلك السلام أو رد لذلك السلام. في هذه الحالة لا يجب عليه الرد إذا أخر كما قلنا عصيانا أو نسيانا. وفي الصلاة إذا أخر عصيانا أو نسيانا، يعني مثلا أنت قاعد تصلي، إجا شخص فسلم عليك في أثناء الصلاة، أنت يجب عليك أن ترد السلام وأنت في أثناء الصلاة. فمثلا إذا قال السلام عليكم، أنت شو تقول؟ تقول أيضا السلام عليكم. فإذا أخرت أنت عصيانا أو نسيانا بحيث عرفا لا يصدق أنه إذا جاوبت لا يصدق عليه جواب، عرفا لا يصدق جواب على هذا السلام، فلا يجوز الرد في هذه الحالة. طيب سيدنا، وإذا شك في الخروج عن صدق الجواب؟ وجب رد السلام في هذه الحالة حتى وإن كان في الصلاة. سؤال في الخمسة سماح سيد، يقول شخص اشتريت قطعة أرض بمبلغ 10 ملايين دينار وكانت ميراث من والدي، وبعد فترة بعت قطعة الأرض بمبلغ 20 مليون دينار، فهل يجب عليه الخمس بالنسبة لقطعة الأرض هذه؟ نعم، إذا الشخص هذا ورث من أبيه مثلا، ورث قطعة أرض، ورث عن أبيه قطعة أرض، قطعة الأرض هاي ما يتعلق بها الخمس باعتبار أنها ميراث، حتى وإن باعها أيضا لا يتعلق الخمس بالمبلغ، مبلغ القطعة، سعر القطعة، ثمن القطعة، هاي ما يتعلق به خمس. ولكن إذا ورث عن أبيه مثلا عين من الأعيان، أو مثلا مبلغ من هذا مبلغ معين، مثلا كأنه مثلا بحسب السؤال أنه ورث من أبيه 10 ملايين، هاي 10 ملايين اشترى بها قطعة أرض بعد فترة، طبعا قطعة الأرض هاي ليس فيها خمس، لكن إذا باع قطعة الأرض في هذه الحالة يخمس الربح، الربح طبعا إذا لم يصرف في مؤونة السنة الربح، يعني إذا اشترى بعشر ملايين، هو اللي هي 10 ملايين هاي تعتبر ميراث، اشترى بها قطعة أرض وباع قطعة الأرض بعشرين مليون، ايش قد عدى ربح؟ عنده ربح 10 ملايين. هاي 10 ملايين إذا جاء رأس السنة ولم تصرف في مؤونة السنة، طبعا فيها يتعلق فيها الخمس في هذه الحالة. أما إذا انصرفت طبعا في مؤونة السنة، يعني على الأكل على الملابس على هذه، فليس فيها الخمس. أما إذا لا، مثلا هاي 10 ملايين الربح 5 ملايين صرفها على المؤونة وبقت 5 ملايين، يخمس فقط 5 ملايين. السؤال الأخير يقول شخص، وجدت على ملابسي شعرة قطة، ما حكم صلاتي لو اكتشفتها في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة؟ يعني بالنسبة للصلاة، الصلاة تعتبر صحيحة، الأحوط استحبابا الاجتناب عن شعر القطة، احتياط استحبابي عند سماحة السيد. تؤثر على الصلاة عند سماحة السيد، الأحوط استحبابا الاجتناب عن الصلاة بشعر القطة، فإذا هي احتياط استحبابي، والاحتياط استحبابي مخير فيه المكلف ما بين العمل وما بين الترك، وليس هو كالاحتياط الوجوبي مخير ما بين العمل والرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم الأعلام. أحسنتم، طيب الله ينفعكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك حين أتركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.